فقال المكتوب ليس هذا موضوعا على صحته، ولكن هو صحيح عندي، وليس كل صحيح عندي وضعته في هذا الكتاب، انما وضعت فيه ما اجمع عليه. ثم قد ينكر هذا الكلام ويقال قد وضع احاديث كثيرة غير مجمع عليها. وجواب انها عند مسلم بصفة المجمع عليه، ولا يلزم تقليد غيره في ذلك. وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح حول السؤال وجوابه. واعلم ان هذه الزيادة وهي قول، واذا قرأ فانصفه مما اختلف الحافظ في صحته. فروى البيهقي في سنن الكبير عن ابي داوود السجستاني ان هذه اللفظة ليست بمحذوفة. وكذلك رواه عن يحيى بن معين وابن حاتم الرازي والدارقطني والحافظ ابي علي النسابوري شيخ الحاكم ابي عبد الله. قال البيهقي قال ابو علي الحافظ هذه اللفظة غير محذوفة، قد خالف سليمان التيمي فيها جميع اصحاب الاحاديث. واجتماع على الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، لا سيما لم يرويها مسنده في صحيحه. والله اعلم. نعم.